الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع فضل الماء. عن إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، رواه أحمد وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع فضل الماء. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، وسبق مما لا يجوز بيعه النجاسات وما لا نفع فيه، والآلات المحرمة. وهذا أيضا نوع مما نهي عن بيعه، وهو بيع فضل الماء. في بعض الروايات لهذا الحديث، هذا الحديث نصه نهى عن بيع فضل الماء، في بعضها نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى. نهى عن بيع الماء، عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى. بهذه الرواية يتبين عدة أمور، ويتبين أيضا المقصود من الحديث. الماء معروف ومقصود به الماء الذي يكون في الآبار ويكون في الأنهار ونحو ذلك، ولكن عادة الذي ينهى عن بيعه مثلا هو ما يكون إما في ملك الإنسان، وإما ما هو في اختصاصه، أو ما أصله أن يكون مباحا، يعني مشاعا بين الناس. وذلك أن الماء بهذا يكون على عدة أنواع: ماء الأنهار، هذا معلوم أنه لا يملكه أحد، النهر العد، النهر الجاري، هذا الناس فيه شركاء. الماء الذي في الآبار إذا كان قد حفر في ملك له، أرض مملوكة له، فحفر فيها بئرا فاستخرج الماء، فكانت بئرا فيها ماء وهي داخل ملكه، فهذا نوع. نوع آخر يحفر بئرا في أرض مباحة، كما لو حفره في صحراء ولم يقصد التملك، لأنه معلوم أن الإنسان إذا حفر بئرا وقصد التملك أن هذا نوع من الإحياء، لأنكم تعلمون وسيأتي معنا تفاصيل فيما يملك بالإحياء، الإحياء قد يكون بحفر بئر، وقد يكون بجلب الماء من ساقية من نهر، وقد يكون بغرس الشجر، هذا يكون به الإحياء في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا سوف يأتي له تفاصيل إن شاء الله. إنما المقصود أنواع مصادر المياه التي يمكن بعضها أن يدخل تحت ملك الإنسان. فالأنهار لا يمكن أن تدخل تحت ملك أحد، اللهم إلا إذا جر ساقية إلى ملك له، إلى أرض له، فجر لها الماء، فإن هذا الجزء الداخل في ملكه من ساقية النهر مثلا، أو جدول صغير جره من نهر، فمعلوم أنه ما دام أنه داخل ملكه فإنه يتحكم فيه بحيث يمنع الناس من أن يضروا بملكه، وإن كان تملكه للماء فيه نظر على ما سيأتي هنا وعلى ما سيأتي في كتاب الإحياء أو إحياء الموات، لكن كلامنا الآن عن أنواع مصادر المياه والتي يدخل ملك الإنسان فيها، أو تدخل ملك الإنسان، أو يدخل ملك الإنسان منها. فإذا حفر بئرا في أرض مملوكة له، كما لو حفرها في فناء حوش، فناء له في بيته فحفر فيه بئرا، فهذه جزم أنها مملوكة له، أو في مزرعة له كان قد أحياها بالغرس، فأيضا يكون قد حفر في ملكه. لكن لو حفر في فلاة أو حفر في صحراء فهذا محل نظر. هذه أنواع. بقي الماء الذي فيها. الماء الذي فيها ما استخرجه منها وحازه في أواني فإن هذا مملوك له، سواء حازه من بئر له أو من أي مكان أو من نهر أو من أي وسيلة أو من أي نوع أو من أي مصدر من مصادر المياه. فإذا أخذ ماء من بئر في إنائه أو في قربة له أو في أي نوع من أنواع الأواني فإنه بحيازته لهذا الماء يكون ملكا له، ولا يحل لأحد أن يأخذه منه بغير حق، فهذا أيضا متفق عليه أن من حاز ماء بإناء من أي نوع كان هذا الإناء فإنه يكون ملكا له. بقي الماء الذي في البئر، هو حفر البئر، فإن كانت في ملكه كما قلنا إذا كانت في فناء أو في أرض متحققة ملك له، فبعض العلماء يرى أن هذا أيضا داخل في ملكه بحيث له أن يمنع الناس عنه، وبعض العلماء يقول لا، لابد أن يمكن الناس منه، إما أن يجعل لهم طريقا إلى هذا البئر فيشربوا، وإما أن يخرج لهم كأن يخرج حوض في خارج ملكه لئلا يفسده الناس ويبذل لهم الماء. وكما هو ملاحظ في لفظ الحديث وفي ترجمة الشيخ، نهي البيع عن فضل الماء، فضل الماء يعني الماء الزائد، الماء الزائد، فما زاد عن حاجتك فلا تبيعه، هذا معنى الترجمة، ما زاد عن حاجتك فلا تبيعه. وكما تلاحظون الترجمة مطلقة، ولكن الذي ذكرناه قبل قليل من حيث إن الإنسان إذا حاز الماء كما لو حزته في قربة، بل حتى في قربة كبيرة أو في سيارة صهريج وايت مثلا، والوايت يكون كبير، فأيضا هذا يكون ملكا لك وإن كان كثيرا، مع أنه قد يكون زائدا عن حاجتك اليوم مثلا، وإنما يكفيك لمدة أسبوع، فإن هذا مملوك لك ولا يدخل في قول فضل الماء، وإن كان فضل الماء معناه الزيادة عن الحاجة، لكن الزيادة عن الحاجة ما دام غير محوز، أما إذا كان محوزا فإنه مملوك له. والذي يبدو أيضا من الرواية التي ذكرنا من قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى، هذه الرواية مع ما جاء من أحاديث أخر من مثلا حثه صلى الله عليه وسلم على شراء بئر رومة مثلا وإيقافها، قال من اشتراها وله الجنة، فاشتراها عثمان كما هو معلوم، فشراؤها واشتراها من يهودي، فشراؤها يدل على تملكها ويدل على أيضا بيعها، فإذا ضم هذا إلى هذا يتبين والله أعلم أن المقصود من النهي عن بيع فضل الماء هو ليمنع به الكلى، ومعنى النهي عن بيع الماء فضل الماء ليمنع به الكلى، الكلى هو العشب سواء كان رطبا أو كان يابسا، وهو ما تأكله الدواب والبهائم، فيكون الإنسان على بئر مثلا فيمنع الناس من ورودها، لماذا؟ ليس يقصد منعهم من أجل الماء، وإنما من أجل أن يمنعهم الحشيش. لماذا؟ لأن عادة البهائم إذا أكلت تحتاج إلى ماء، فهو يمنعهم من الماء من أجل أن يمنعهم من الكلى، فإذا كان لهذا الغرض فلا يجوز، إذا كان لهذا الغرض فلا يجوز، ويبدو والله أعلم أن هذا هو المقصود من الحديث، وبخاصة إذا ضم إليه كما قلنا حديث بئر رومة وغيره مما يدل على أنه يباع الماء المطلق. وحمل بعضهم فضل الماء على ماء الحيوان الذي هو عصب الفحل، وهذا سيأتي في الترجمة التالية، ولكن هذا ليس بظاهر، بدليل قوله عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى، مما يدل على أنه الماء المعهود، الماء المعهود ماء الأنهار والآبار والأمطار ونحوها. قال عن إياس بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وجاء في حديث آخر لا يباع فضل الماء، لا يباع فضل الماء، لكن كما قلنا يبدو أنها مقيدة بقوله ليمنع به فضل الكلى، ليمنع به فضل الكلى أو ليمنع به من الكلى، فتكون هذه الرواية مقيدة للرواية التي ذكرها الشيخ في الترجمة، فيكون النهي ليس على إطلاقه. أما الماء المحوز كما قلنا فإنه يباع، لو كان عندك ماء في وايت مثلا أو في صهريج أو في قربة وتبيعه فإن لك أن تبيعه، أو تعوزه في جالون مثلا، ولهذا ذكر الفقهاء أن الماء في المفازة مثلا يباع ويقدر بقيمته في المفازة، وإن كان لا يجوز الإنسان أن يمنع مسلما مضطرا إلى الماء لابد أن يبذله له، وإن كان يأخذ منه قيمة فيما بعد، إلا إذا كان هو محتاج له، محتاج له حاجة فإنه لا يقدم غيره عن نفسه، لكن إذا كان ليس محتاجا له فيجب أن يبذله لأخيه المحتاج، لكنه أيضا يبذله بثمن، والثمن يقدر بوقته وظرفه. فالماء في المفازة مثلا، لو أنك قابلت إنسانا مصابا بالعطش في صحراء وعندك ماء فتبذله له، لكن تبذله له بالقيمة إن شئت أو تبرعا، معلوم ولك الثواب، لكن لو احتجت قيمة فإن القيمة تقدر في قيمته في الصحراء، ومعلوم أن قيمته في الصحراء أغلى بخلاف ما لو كان في وسط البلد، فإن في البلد يكون الماء مبذول ويكون أرخص. فكلام الفقهاء رحمهم الله في هذا، وأن الماء في المفازة يبذل بثمنه ويقدر ثمنه على حسب ظرفه، يدل على أنه يباع، وهذا أيضا لا إشكال فيه من حيث إنه ماء محوز. ومثله طبعا الكلى، وسيأتي أيضا له ترجمة خاصة. فالكلى الحشيش ما دام في الأرض نبتا فإنه الناس فيه شركاء، أما إذا حزته وقطعته وحزته إلى رحلك ووضعته في أكياس أو وضعته على الدابة فحينئذ أنت أحق به وتكون ملكا له. ومثله الحطب، الحطب ما دام في الأرض وفي البرية فإنه الناس فيه شركاء، لكنك إذا قطعته وحزته إلى رحلك أو إلى بيتك أو إلى دباتك يكون ملكا لك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد السائل حينما جاءه فباع منه اشتري مني هذا قال بدرهمين، فأعطاه درهما قال اشتري به طعاما، وأعطاه آخر قال اشتري به فأسا واذهب فاحتطب وبع. فيدل على الإنسان إذا أخذ الحطب وقطعه بنفسه وباعه لا إشكال فيه لأنه أصبح محوزا. وفعلا 15 يوما ذهب السائل ثم جاء وقد أغنى نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من المسألة. فإذا إذا حاد الإنسان الحطب من البرية فإنه يبيعه لأنه أصبح مالكا له بالحيازة وبالقطع. ومثل الحشيش إذا حشه، والماء إذا حازه إلى أوانيه في أوانيه أو في صهريجه فإنه يكون ملكا له. وإنما الكلام ما دام أنه في المباح، يعني لم يقطع ولم يحز ولم يحز، فإن هذا هو محل النظر وهو محل كلام الفقهاء وهو الذي تقصده الأحاديث. نعم. باب النهي عن ثمن عصب الفحل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن عصب الفحل، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، رواه مسلم والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عصب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نترك الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن غريب. هذا أيضا نوع من البيوع المنهي عنها، وهو ثمن عصب الفحل، باب النهي عن ثمن عصب الفحل. العصب بفتح العين هو الضراب، والفحل هو الذكر من الحيوان، الفحل هو الذكر من الحيوان كالثوري والجمل والتيس، فكل هذه تسمى فحولا. والعصب هو الضراب، الضراب وهو علو الذكر على الأنثى، فهذا هو العسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل، يعني أن مثلا يكون عندك ثور أو يكون عندك جمل أو حتى عندك خيل، فإذا جاء آخر وعنده أنثى وتحتاج إلى ضرام فإنك لا تبذله إلا بثمن، هذا هو المنهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لماذا؟ قال الفقهاء: لما فيه من الجهالة، ولما فيه من الغرض، ولما فيه من عدم القدرة على التسليم ونحو ذلك. فكل هذه أمور لا تنضبط، هذه أمور لا تنضبط. والنهي عن عسب الفحل إما عن بيعه، بيع الضراب نفسه، أو عن التأجير، تأجير الفحل لإضراب الإناث. وكل ذلك النصوص في دالة على المنع منه. وذهب بعض السلف منسوب للحسن وابن سيرين مروي عن مالك ووجه عند الشافعي وأحمد أنه تجوز الإجارة، إجارة الفحل للضراب إذا كان مدة معلومة، إذا كان مدة معلومة. ولكن الأحاديث مطلقة، الأحاديث مطلقة، ولأن الكمية غير معلومة، والتسليم أيضا على معنى قد يحصل وقد لا يحصل، على معنى أمور فيها غرر ظاهر وفيها جهالة ظاهرة، إضافة إلى أنها ليست من مكارم الأخلاق، فيها دناءة، فيها دناءة أن الإنسان يعني يكون في مثل هذا وتدنو نفسه، بحيث أنه يكون عنده فحل من أي نوع من أنواع الدواب ثم يمنع الناس منه، فإن هذا فيه دناءة ظاهرة. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، الضراب والعسب بمعنى واحد كما ذكرنا، والفحل كما ذكرنا والذكر من الحيوان. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. نكرم على المعنى يهدى إلينا من غير مشارطة، وإنما يأتي صاحب الأنثى مثلا فيعطينا هدية، قد تكون نقدا، وقد تكون طعاما، وقد تكون أي شيء آخر، يعني جائزة أو كرامة أو هدية. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما لم يكن شرطا، ما لم يكن شرطا، وإنما يكون يبذلها مختارا من غير مشارطة. وهذا سيأتي معنا في الشروط، أن هذا إذا كان من غير شرط، سواء كان إكرامية، سواء لو أقرضك إنسان قرضا ثم رددت له خيرا منه فإنه لا مانع منه ما لم يكن شرطا، أو أودعك وديعة ثم أعطيته كرامة له من غير شرط فلا مانع. ومثل العارية، إذا استعار منك شيئا ثم أعطاك، لما رد لك العارية أعطاك زيادة عليها كرامية من غير شرط ولا مشارطة، فكل هذا لا مانع منه. ومنه ضراب الفحل، ما دام أنه من غير شرط فلا مانع منه بدليل هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الباب الذي بعد هذا في الغرر، وهو سيكون فيه كلام طويل إن شاء الله، وجلسة الغد ستكون في مختصر منهاج القاصدين إن شاء الله. وعندنا مجموعة من الكتب قد لا تكفي جميعها. الموجودين، لكن نأمل في الوقت القريب أن نؤمن بعض الأشياء التي تكفي للطلاب إن شاء الله. يقول: إن علي 3 أيام من شهر رمضان المبارك قبل من رمضان المبارك قبل عدة سنوات، فإني الآن أقضيها، فهل علي غير ذلك؟ نعم، إذا كنت فرطت بحيث مر عليك الرمضانات الماضية وأنت غير معذور وإنما مفرط، فنعم عليك إضافة إلى القضاء عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كنت معذورا لمرض أو سفر ونحو ذلك فإنك تقضي من غير إطعام. حلفت عدة أيمان، يقول السائل: حلفت عدة أيمان بالله ثم بالطلاق ثم على كتاب الله وأنا صادق، فما الحكم ومما دفعني على ذلك عدم تصديق خصمي؟ لا شيء عليك على كل حال ما دام أنك صادق، ولكنك اللجوء إلى اليمين أمر غير محمود، أمر غير محمود، فالله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف، لك على كل حال ما دام أنك حلفت صادقا فلا شيء عليك. هل يجوز قراءة القرآن وهو طاهر لكن ليس على وضوء، ومس المصحف أيضا؟ إذا كان طاهرا على معنى غير جنب ولكنه محدث الحدث الأصغر فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن لكن لا يمسه إلا إذا كان طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وإن أراد مسه وهو محدث حدثا أصغر فإنه يمسه من وراء حائل أو يقلبه بعود أو يضع على يده قفاز ونحو ذلك. يقول: لي مثلا آلة رافعة على النعل، مثلا جاري له أرض بالقرب مني زراعة للبيع هكذا، هل أبيع هذا الماء؟ نعم، إذا كان الماء حزته وأنت برافعة، لأن الرافعة هذا من حيازتك، تضع على النهر الرافعة ثم تصب في خزان أو تصب في صهريج، فإن هذا تكون حائزا للماء فلك أن تبيعه. يقول: قمت بأداء العمرة في رمضان وما زلت منتظرا في الحرم لأداء الحج، فهل أحرم من الحرم للحج وأذهب إلى الميقات، علما أنني لا أستطيع الذهاب إلى الميقات، وهل عليه نسك أو صيام، علما أنني لدي مبلغ ما يوصلني إلى أهلي؟ ما دام أنك مقيم للحج فإنه إذا جاء الحج تحرم من بيتك في مكة، تحرم من سكنك في مكة ثم تذهب مباشرة إلى ميناء، ولا يحتاج إلى أن تذهب إلى الميقات. الذي في مكة ويريد الحج فإنه يحرم من مكة، من سكنه في مكة، ولا يحرم من الحرم، من دخل المسجد الحرام، لأن هذا لا دليل عليه، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل مكة من مكة، وما قالوا عن مكة من المسجد الحرام، من مكة يعني من مساكنهم، وكذلك الصحابة الذين حلوا أحرموا من أماكنهم. هل أغير هذا المنكر بالأيدي أم لا؟ أما تغييره ومناصحته الواقعين فيه معلومة